لقيت خياله قبل ما شوفه قانت خيالي وسمعت صوته ينادي روحي وينوح معايا علي جرالي وحد انت صوت الحبيب وحد انت صوت لما بانه مقدر حناني حن قلبه عطف علي وحد انت قص الحبيب وحد انت عطف وشاف عيالي وطرد لالي فضلت صابر على جفاك ولما وحد ينسى حب الحبيب وحد ينسى حب الحبيب العشرة تسعة على الحبيب العشرة تسعة بعد